يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح مكتبة الشجاع كتاب الصلاة وباب صلاة الكسوف وقول لا النهاردة عايزين نمشي في الصلاة عايزين ناخد الكسوف استسقاء والخوف إذا عشان بس نحاول ننجز قبل ما ندخل على لا انا فاهم لا انا قصدت اليوم ان شاء الله نحاول نمشي شويه حتى بس نحاول ننتهي من كتاب الصلاه قبل ما نتوقف لاي سبب والله قال المصنف ويصلي يعني ان شاء الله حتى المره القادمه ناخد اليوم بس المره دي لو استطعنا ننجز صلاه الكسوف النهارده كسوف وان شاء الله ناخد الاستسقاء والخوف حسب الوقت يعني قال المصنف ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر هذا الصلاة صلاة عظيمة من الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ثبتت بالقرآن وبالسنة وبإجماع أهل العلم ونتيجة لآية من آيات الله عز وجل وكسوف الشمس وكسوف القمر والكسوف والخسوف يعني بمعنى واحد يعني نقول كسوف القمر أو كسوف القمر أو كسوف الشمس وكسوف الشمس بعض أهل العلم ارتأوا أن الأدق أن تقول كسوف الشمس وكسوف القمر والمعنى في الاثنين كسوف الشمس كسوف الشمس وكسوف القمر وان كان لغه يصح المعنيين هو المعنى هو ذهاب الضوء ذهاب ضوء الشمس او ذهاب ضوء القمر الاصل فيها الكتاب والسنه واجماع اهل السنه الكتاب من قول الله عز وجل ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فالمعنى هنا أنه إذا حدث أو معنى الآية إذا حدث الآية إذا حدثت الآية عند الشمس أو عند القمر من كسوف أو كسوف فالسجود يكون لله والتضرع والفزع إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل من الصحيحين أو في السنة من الصحيحين كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك وافق يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة وفي رواية لعائشة رضي الله عنها قالت فادعوا وكبروا وصلوا وفي رواية لأسماء قالت تصدقوا وفي رواية أخرى قال وأعتقوا يعني أمر بالاعتاق أو أمر فيها بالاعتاق وهذا كله من باب التقرب إلى الله عز وجل إن حدوث هذه الآيات فيها من الابتلاء التي لابد أن يستنفر الأمر فيها المرء فيها إلى الله عز وجل تضرعا وتذللا وخضوعا ودعاء أن يرفع هذا البلاء وأن تنكشف الغمة بهذا الأمر أيضا الإجماع أجمع أهل السنة على مشروعية صلاة الكسوف وقالوا أيضا من سننها أن يسن الغسل فيها كما قلنا في أي صلاة فيها تجمع السنة فيها أن يغتسل المرء قبل أن يذهب إلى الصلاة مثل العيدين والجمعة والعرفة وإن هذا كله يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فقالوا النهي عن ظهور الروائح التي تضر بالمصلين وقبلها بالملائكة، لأن النبي قال الملائكة تتأذى بما تأذى به وتأذى منه ابن آدم. فحكم صلاة الكسوف عند نقل الملقن اتفاق أهل العلم على سنيتها، ولكن هنا في نظر في مسألة هذا النقل، لأن بعض أهل العلم من الرواية عن أبي حنيفة والشوكاني قد رجح في أن الوجوب في صلاة الكسوف. إذن المسألة دائرة بين السنية وبين الوجوب، والذي يعني المعتمد عندنا في المذهب بأن صلاة الكسوف والخسوف هي سنة، والراجح من والدليل عندنا كما تكلمنا في صلاة العيدين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وحديث الأعرابي الذي جاء ثائر الرأس يسمع له دوي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فكل هذا يدل على أن غير الصلوات الخمس والجمعة طبعا هي لا حكم السنية. وأما الذي تعلق بالإجماع من الشوكاني وغيرهم تعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، قال هذا أمر يدل على الوجوب، فإذا حكم صلاة الكسوف والخسوف أنها واجبة. أما الراجح كما بينا من السنة، وأيضا من النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها بدائل، يعني عندما ينكسف الشمس أو ينخسف القمر قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية بدائل، فقال في رواية افزعوا إلى الصلاة، وفي رواية أخرى تصدقوا، وفي رواية أمر بالاعتاق. فقالوا من النظر إذا كانت هناك أكثر من بديل لنفس الحالة فدل ذلك على أن الصلاة ليست هي الواجبة فقط على المرء، هذا من النظر. أيضا في المذهب عندنا بينا أن الحكم السنية تصلى للمقيم وتصلى للمسافر وتصلى جماعة وتصلى فرادى، وهذا العموم جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة، وقالوا هذا عام ولم يخصص فافزعوا إلى الصلاة، فيكون على العموم سواء للمقيم أو للمسافر للجماعة أو للفرادة، أيضا للرجال أو للنساء، لأن جاء في الأثر بأن أسماء رضي الله عنها عندما دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فوجدت قالت وجدت المرأة الكبيرة تقوم مع النبي وتحتمل، وجدت الصغيرة تقوم وتحتمل، فقلت أنا أحرى بالقيام فصلت مع النبي، فدل ذلك هذا النقل الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المذهب يرى بأن المستحب ألا تصلى جماعة مع النساء، يعني النساء لا يصلين جماعة في المسجد مع أنفسهن، ولكن إذا أرادنا يصلينا بينهم المرأة وسوى لها أن تذكرهم بكلمة بعد انتهاء الصلاة. أيضا السنة أن تصلى في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وقالوا إن كان الأول أن تصلى في المصلى في مكان يعني خلاء حتى يعلم من هذا المكان إن كانت الشمس قد رجعت يعني انتهى الخسوف والكسوف أم لا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد فقالوا تصلى في المسجد والأحرى أن تصلى في الخلاء، في الخلاء مش الخلاء، في الخلاء أي الفضاء بدون لمس، فحتى يعرف صفة صلاة الكسوف. هنا المذهب لو في المتن كما قرأنا يعني له صفة محددة في مسألة صلاة الكسوف، يعني وسنبين بأن هذا لا يعني يخالف الراجح. قالوا صلاة الكسوف إما أن تكون نهارية أو إما تكون ليلية، يعني إما كسوف للشمس أو كسوف للقمر، فإذا كان كسوف للشمس فهي صلاة نهارية، وإن كان كسوف للقمر فهي صلاة ليلية. فالمذهب كما قال الماتن أنه إذا كانت الصلاة نهارية أي كسوف للشمس فتصلى سرا لا جهرا، وإن كانت ليليا تصلى جهرا، وهذا هو المعتمد في المذهب بأن صلاة الكسوف إذا كانت في النهار تصلى سرا وإذا كانت في الليل تصلى جهرا. والدليل على التفريق في المذهب بين السر والجهر بعض الأدلة سنبينها ونبين الرد عليها لأن هذه مهمة، يعني مهمة. قالوا في السنن عن ابن عباس قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصليت إلى جانبه فلم أسمع له قراءة. وفي سنن أبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله الكسوف فلم أسمع له قراءة. انتبهوا لهذا المسألة. في الصحيحين عن ابن عباس قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من سورة البقرة أو نحوا من سورة الورق وقام قياما. ده ليلا ولا نهارا؟ هو ما انتبه من انت هتفسر الحديث ما انا بقول الحديث الاول. ابن عباس قال في الصحيحين بس حضرتك قلت الادله فانا عايز اعرف دي ادله ايه فيهم بس. يعني اللي حضرتك بتتكلم تفريق ده بتتكلم ادله عموميه وبعد كده تبدا تفرق؟ لا ما هو هو احنا بنتكلم في الكسوف فقلنا اذا كانت نهاريه تصلى سرا واذا كانت ليليه تصلى جهرا. فهي من اين اتى التفريق؟ قلنا الدليل الاول ذكر ابن عباس قال كسفت الشمس وقلنا الكسوف يا نهاري فصليت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فلم اسمع له قراءه. مفيش عموم في المساله احنا بنتكلم في الادله اللي تثبت بان الكسوف النهاريه تكون سريه. كان حضرتك بتتكلم عليه ده كده اللي هو الكلها في نفس حديث ابن عباس بس روايات اخرى. ايوه هذا دي الاولى في السنن. ابن عباس قال صليت صلى كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فلم اسمع له قراءه. دي اول روايه. الروايه الثانيه عن سبره بن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم او الكسوف فلم اسمع له قراءه. هذا في السنن. في الصحيحين عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام قياما طويلا نحوا من سوره البقره. هذا اللي في الصحيحين قام قياما طويلا نحوا من سوره البقره. وقالوا وجه الدلاله عندنا انه قال نحوا فلو كان يسمع قراءته ما قال نحوا بل لقد حدد بالضبط. لكن لما قال نحوا هذا دليل المذهب. إذن هو لم يسمع القراءة لأنه يصليها سرا ولكنه صبر الوقت الذي قرأه كأنه نحوا من سورة البقرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. وأما الخسوف فجاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف فجهر بها. في الصحيحين قالت الخسوف فقال فصلى فجهر بها. هذه أدلة المذهب فرق بين الكسوف والخسوف. من النظر أن الكسوف صلاة نهارية كانت تكون سرية. أما الخسوف صلاة ليلية فيكون فيها الجهر. هذا المذهب وهذا المعتمد. ولكن الصحيح الراجح بأن هذا ليس بالحق. أن الصحيح الراجح بأن صلاة الخسوف أو الكسوف نهارية أو ليلية تصلى جهرا. والرد على أدلة المذهب كالآتي. أولا حديث ابن عباس الذي في السنن حديث ضعيف. حديث ضعيف. أولا نؤصل أصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلاة الكسوف. إذن ليس هناك أكثر من مرة. يبقى هي الحالة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. هذه مهمة جدا. تتكلم حركة أن دي اللي ثبتت عندنا بس؟ طبعا هذا أهل العلم أجمعوا على أن ثبت أو يعني حتى اتفق على ذلك. حتى الشافعية؟ ما هو هنا الشافعية يعني يخالفون بدليل أن هو قالوا الخسوف والكسوف. أتوا بحديث عائشة في الصحيحين على الخسوف مع أن هو حديث عائشة هو العمدة في الصحيحين لأن قلنا أن الخسوف والكسوف واحد فأثبتنا لذلك قلنا والنبي ما صلى إلا مرة واحدة. نقل أهل العلم على أنه صلى مرة واحدة فقط في حادثة موت إبراهيم اللي هي جاء يعني تصادفت أو انصحت الكلمة في موت إبراهيم. فإذا الرواية أو الحالة الواقعة وقع مرة واحدة فقط. فهنا لابد أن نجمع الأقوال. أولا ننظر للأسانيد التي نقلناها. السند الأول عن ابن عباس في السنن السند ضعيف لم يصح. وأيضا سند أبو داود والنسائي عن سمرة الحديث فيه أيضا ضعيف. أولا حديث ابن عباس فيه ابن لهيعة هذا ضعيف ومدلس وقد عنعن يعني من ناحية السند. حديث أيضا سمرة ضعيف. هنا يتبقى لنا حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث عائشة في الصحيحين. لابد من توجيه لحديث ابن عباس ان عائشة حديثة في الصحيحين التي قالت صلى الله عليه وسلم الخسوف وجهر، فهذا صريح لا يحتمل انه قد جهر. وقلنا بان النبي صلى مرة واحدة لم يصلي مرتين، وهذا الحديث في الصحيحين على درجة الصحة. تبقى لنا نوجه رواية عائشة التي قالت صلى قام قياما طويلا نحو سورة البقرة، وأيضا توجيه كلام ابن عباس في الصحيحين عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. فلابد نوجه، لأن الآن عندنا هي الواقعة واحدة، ثم عندنا حديث في الصحيحين في التصريح بالجهر هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم جاء أيضا رواية أخرى عائشة قالت نحو من سورة البقرة، وأيضا ابن عباس نحو. فالنحو هذه لا يمكن أن توجه لأنها ليست صريحة في عدم الجهر أي في السرية. فإما ابن عباس كان صغير السن فيجوز أنه قد جاء متأخرا فصلى بعيدا فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لم يستطع أن يعني يعلم أو ماذا قرأ، أو أنه أدرك الصلاة مع النبي ولكنه نسي المقدار الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحوا من سورة البقرة. فهذا ليس معناه بأنها إن الصلاة كانت سرية، لكنه لم يضبط المقدار، أنه كان في هذا الوقت أيضا احتمل أنه كان صغيرا فلم أو نسي المقدار فقال نحوا من سورة البقرة. أما حديث عائشة التي قالت فيه صلى الكسوف فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، هذا الحديث أيضا فيه ضعف. يبقى الذي حديث هذا فيه ضعف بخلاف حديث الصحيحين، عائشة لها رواية الصحيحين صرحت فيها بالجهر الخسوف. قلنا يبقى إذن ما يتبقى لنا من ناحية الأسانيد الصحة إلى سند ابن عباس في الصحيحين أو حديث ابن عباس الذي قال نحو من سورة البقرة، وقد بينا التوجيه. والحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن أنه جهر في سورة في عندما صلى الخسوف. فإذا يترجح بأن إذا كانت الصلاة واحدة ولم تتعدد الواقعة، ومعنى حديث صحيح في الصحيحين بأن النبي قد جهر، فيكون الراجح خلاف المعتمد. الراجح خلاف المعتمد بأن السنة والجهر في صلاة الكسوف وليس كما رجح المد. أما الرد على النظر، قالوا النظر بأن صلاة الكسوف صلاة نهارية، قلنا صلاة العيدين نهارية ومع ذلك يجهر فيها، صلاة الجمعة نهارية ويجهر فيها أيضا، صلاة الاستسقاء تصلى يعني في احيانا في او يعني في اوقاتها ايضا في النهار ويجهر بها، فهذا ليس بدليل، لانه اذا شابه صلاة العيدين فصلاة العيدين والجمعة كما بينا تكون جهرا. بس بتكلم حضرتك على موضوع حصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة دي. أيوة. هل دي لان هم لم يجدوا في الحديث اللي هم نعم هي واقعة واحدة، هي وقعت موت ابراهيم، هي واقعة واحدة لم يثبت انه صلى اكثر من مرة، حتى قالوا كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة الكسوف كما بينها المصنف، أولا هو المذهب أن يقوم ويكبر يستقبل القبلة ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة في الركعة الأولى، كل ركعة فيها ركعان، فيقرأ في القيام الأول سورة البقرة ثم يركع، ويركع ركوعا طويلا قريب من 100 آية. نعم. طيب أول يبدأ الصلاة العادية، يعني يستقبل القبلة ويكبر ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة البقرة ثم يركع، ويركع ركوعا طويلا نحو 100 آية، يعني مسافة أو وقت 100 آية، ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة آل عمران، ثم يركع ركوعا ثانيا، ولكن الركوع الثانيا طويلا ولكن أقل من الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع الأول ثم ينزل إلى السجود فيسجد سجدتين. هنا هذه هي الركعة الأولى من الصلاة، ثم يرفع من السجود ويقرأ الفاتحة ويقرأ بسورة النساء ثم يركع. كل ده كده في نفس الركعه؟ لا خلاص، ما انت حضرتك تتكلم الركعه الاولى خلصت، الركعه الاولى خلصت، ما هو سجد خلاص، يبقى الركعه الاولى خلصت، قلت يرفع للركعه الثانيه. الركعه الاولى كان فيها ركعان فقط ثم يسجد سجدان ثم يرفع للركعة الثانية فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة النساء. ثم يركع يرفع من الركوع ويقرأ بالفاتحة ويقرأ سورة المائدة. ثم يرفع بعد أن يركع أيضا ركوعا طويلا، ثم يعني ينزل إلى السجود ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. الشافعي في مسألة السجود قال يسجد سجودا لطيفا، ونظر بأن التطويل في الركوع لتعظيم الرب، ولكن الحق بأن ورد في حديث أسماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد سجودا طويلا. فإذا ثبت هذا عن في رواية أسماء فهذا يخالف قول الشافعي، ونرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى وأحب. حتى أن الشافعي قال إذا ثبت الحديث وهو مذهبي، فقال ابن الصلاح النووي قد ثبت هذا الحديث وهو مذهب للشافعي. فإذا يعني السجود أيضا يكون طويلا لما ثبت عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت بأنه كان أن السجود كان يسجد سجودا سجد سجودا طويلا. أيضا السجود نعم الركوعين في الركعة الثانية ليهم مقدار برضه؟ أنا كنت في الركعة الأولى الركوع الأول يقرب من 100 آية صح كده؟ اه. وقلت الثاني أقل منه شوية، الثالث والرابع يقل عنه ولا يساويه ولا إيه؟ لا الثاني هتلاقيه يقرأ الركوع الأول في الركعة الثانية أيضا مثله. مثل الركوع في الركعة الأولى؟ مثل الركوع الأول، والركوع الثاني يكون أقل منه قليلا. يبقى إذا هي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان. طبعا الأحناف يخالفون في المسألة هذه سريعا، يرون أنها صلاة مثل صلاة الصبح، يعني ركعتين فقط بنفس هي صلاة الصبح. وأما الراجح هو مذهب عندنا في الشافعية بأنها كما بينا. والأصل فيها إطالة الصلاة حتى تنجلي الشمس أو يعني تنجلي القمر. وأجمع أهل العلم أن بداية الصلاة لا تكون إلا بعد الكسوف، يعني بعد بداية الكسوف، عند بداية الكسوف، عندما يحدث الكسوف يصلى، ولا تصلى قبل الكسوف، لأن لها علة هي مسألة الكسوف، وتنتهي برفع الكسوف، يعني للإمام أن يطيل في الصلاة حتى يعني ينتهي ويأتيه أن الشمس قد انجلت أو ظهر ضوءها، فتنتهي الصلاة بهذا، إذا لا يبدأ إلا بعد الكسوف أو عند بداية الكسوف، وينتهي حسب بقى القدرة أو في الصلاة عند الأصل السنة ينتهي بعد بالانجلاء الكسوف. ويعني قال أهل العلم لا مانع من استخدام الفلك في التقدير، بمعنى تقدير أن سيحدث الكسوف في هذا الوقت فيمكن أن يقدر، ولكن عندما يحدث الكسوف يعني أو يعني لو قالوا أن الكسوف سيكون من الرابعة للسادسة مثلا أو من الخامسة للسابعة فيمكن أن يصلي هذا المقدار إذا حسب يعني قدر بالفلك، ولكن طبعا يدخل في الصلاة بعد الكسوف. نعم يدخل بعد بداية الكسوف، أنا أقصد الوقت، لو قالوا أن في الغالب الوقت سيكون ساعتين مثلا فهو مثلا لو أن يقدر هذا ويصلي هذا الوقت فيعني فينتهي إذا لم يستطع أن يعلم مثلا هو يعني انجلت أم لم تنجلي وفي الصلاة، فإذا كان يعلم بأنه تقديرا هم قالوا ساعتين له أن يصلي هذا الوقت وينتهي عند الساعتين، إذا لم يأتيه آتي يقول له انتهت الصلاة. ما هي في الغالب أنها تكون واحدة في البلد نفسه. يعني مثلا قبل كده مثلا مش عارف لا ما هو البلد غير البلد، ده موضوع تاني، يعني افتكرتك تقصد منطقة ومنطقة يعني. إذا لم يرى الكسوف خلاص، إذا لم يحدث عنده كسوف يبقى لا يصلي. لكن بشوفه مثلا في التلفزيون. لا وماله هو الكسوف عنده هو تلفزيون إيه؟ ممكن يكونش في التلفزيون ده جايبينه مثلا بلد تانية. أنا أصلا من فترة تقريبا كان حصل في مرسى مطروح. ما أعرفش هو كان حصل في مصر بس حصل في مصر أنا. في مرسى مطروح أو حاجة زي كده. هو بيتكلم حضرتك لازم نشوفه هنا في القاهرة ولا نشوفه في البلد ولا أي حتة تشوفه تصلي؟ معلق بالرؤية بحدوث الكسوف. انت مالك لما تروح كلمك في التليفون قال لك عندنا كسوف؟ خلاص هو يصلي كسوف هناك. ترى انت ما عندكش كسوف، الشمس طالعه. اصل هو بيقول مثلا كده مثلا يحصل في قريه يشوفوه فيقول لك كده حصل. لا هو الاصل ان لو افترض في مطروح بيننا وبين 400 كيلو وهو حدث ان هناك عندهم كسوف واحنا ما عندناش كسوف، احنا هنصلي ليه؟ هم اللي يصلوا. هي المساله على لذلك قالوا اجمع اهل العلم على لا يصلي الا عند بدايه الكسوف. نعم. يرى الكسوف. طب معلش حضرتك، انت قلت ان هو ينتهي بانجلاء الكسوف. نعم. طيب السنه ذلك. طب انا بكتب انا واحد بصلي دلوقتي هعرف منين؟ قلنا ذلك لو لا يعني ممكن ياتيك احد يقول لك انجلت الشمس، ذلك قالوا في الخلاء تستطيع ان تعلم، اما في المساجد المغلقه فاما ان ياتيك احد من الخارج يقول لك انجلت او ظهر القمر، او انك تقدر كما قلنا بقى اذا قالوا ان فلكيا مثلا الخسوف سيكون ساعتين مثلا فانت ستقدر الصلاه هنا بعد ان تدخل فيها مثلا. طب معلش احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له مقادير محدده، المقادير دي ممكن تتجاوز وقت الكسوف. انت بتتكلم في البقره وآل عمران والنساء والنساء. طيب ما هذه السنة يعني حد هيقدر يصلي بها دلوقتي كمان؟ لا مش قصدي، أنا قصدي لا أنا قصدي إن ما أنا قصدي حركة إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حد ذاته يدل إن أكيد كان بيطلع منها وقت كسوف، إن وقت كسوف مش هياخد كل ده. ليش؟ عشان ما أنا أدراك يمكن ده كل ده كسوف. هو أصلا يعني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ممكن تصلي على بعض بساعتين يعني. حضرتك بتتكلم في حوالي 7 أجزاء مثلا. آه لا تصلى. لو حضرت تصلى. تصلي ساعتين ساعتين ونص تصلي يعني في رمضان ما بتصلي احيانا يعني بياخدوها بعض الائمه في التراويح في 3 ركعات مثلا قصدي في 4 ركعات 2 و2 مثلا ياخدوا البقره والعمران زي كده وقال عمران وفي من صلى في ركعه واحده البقره وقال عمران والنساء وفي الركعه الثانيه خد المائده قعد فيها ساعتين ونص عادي بتحدث في رمضان كثير مع كثير من الائمه يعني اقصد لك انها تاتي لكن ده مش معناه ان الكسوف كده اصل دي مساله قدريه احنا ما نعرفش الكسوف قد ايه هو الاصل انك تصلي الى ان تنجلي ده الاصل اه ده السنه يعني فانجلت في ربع ساعه خلاص انجلت في ساعتين خلاص 3 ساعات مع تأمين لو حد وقف وراك وانت بتصلي اصلا طيب الان في تفريع على مساله اذا حدث الكسوف وقت النهي عن الصلاه كان يحدث الكسوف بعد العصر هذه عندنا المذهب يخالف المذاهب الأخرى قال لو حدث الكسوف وقت نهي الصلاة تصلى لأن عندنا هذه من الـ من الـ من الـ من النوافل التي ذات أسباب التي تخرج من أوقات النهي طبعا تكلمنا في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قلنا هذا العموم وقلنا عندنا الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقلنا هذا خصص وهذا لم يخصص وكررناه كثيرا والخلاصة بأننا نرى أو المذهب يرى وهذا هو الراجح بأن أوقات النهي التي ذكر فيها النهي عن الصلاة تخصص بالصلاة ذات الأسباب كما حدث النبي صلى بعد العصر سنة الظهر العربية أو الصحابية التي صلى سنة الفجر بعد الفجر وقال النبي الفجر مرتين ثم أقره على ذلك وقلنا سردنا هذه الأدلة إذن عندنا إذا جاء وقت الكسوف في وقت النهي فتصلى عندنا لأن هذه الصلاة ذات سبب وهذا يخالف الأئمة الثلاثة الذين لا يرون بالصلاة في وقت النهي طيب بعض حالات المسبوق إذا دخل والإمام يصلي دخل المسبوق ووجد الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فركع معه ورفع فحضر معه القيام ورفعه وحضر معه القيام الثاني هذه الصلاة تامة ليس فيها شيء أنه حضر الركوع الأول لا خلاف عليها بمعنى أنه حضر أو أدرك الركوع الأول من الركعة الأولى ثم أكمل معه القيام الثاني والركعة الثانية هو قد صلى صلاة تامة مع أو صلاة كاملة مع الإمام الحالة الثانية لو دخل في الركوع الثاني من الركعة الأولى يعني دخل المسبوق في الركوع الثاني من الركعة الأولى بعد أن قد قرأ الإمام قيامين وفي الركوع الثاني الشافعي قال لا يعتد بهذه الركعة وعليه أن يكمل معه الركعة الثانية ثم يأتي هو بركعة فإن كانت الشمس لم تنجلي يطيل في الركعه هذه المسبوق الذي سيصلي منفردا يطيل فيها لان لسه ما زال هناك كسوفا، وان كانت الشمس قد انجلت فيصليها بلا اطاله لان العله قد انتفت، ويصليها ايضا بقيامين وبركوعين. هذه وهذا وجه وهو المعتمد، اما الوجه الاخر انا اسف قالوا انه من ادرك الركوع الثاني فقد ادرك الركعه، واستدلوا بحديث الموقوف عن ابن عباس من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، فقالوا اذا هو ادرك الركوع فيدرك الركعه، ولكن الرد عليهم بان الركوع الاصلي اللي هو الركوع الاصيل هو الركوع الاول، فمن فاته الركوع الاول فقد فاتته الركعه. طيب الحالة الثالثة دخل المسبوق في الركوع الأول من الركعة الثانية. طب معلش هو مثلا هو دلوقتي لو فات على الركعة الأولى هنصلى الركعة الثانية بنفس التكفية اللي هي ركعين ولا سجدتين؟ اه ما ده أنا قلته. نعم. وأيضا إذا دخل في الركوع الأول من الركعة الثانية يكمل مع الإمام ثم يأتي بركعة، هذه برضه متفق عليها، وأيضا يعني يفرق إذا كان الشمس لم تنجلي فيطيل. إن هذه السنة، وإن كانت الشمس قد انجلت فيركع فتكون القراءة خفيفة والركوع فيه خفيف. بعد أن يصلي الإمام بالمصلين الخطبة الصلاة فيسن أو يشرع الخطبة في الكسوف. المذهب إن الخطبة سنة، والخطبة مثل خطبة العيد خطبتين أيضا يعظ فيهم الناس ويحمد الله ويثني عليه ثم يعظ الناس، والدليل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعد أن صلى الكسوف بالناس قام فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم بأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياة أحد ولكنهما آيتان. وقال في حديث أسماء أيضا أنه أمرهم بالاعتاق بالتصدق، أيضا أمرهم بالإكثار من الذكر. هذا الجمهور يخالف المذهب، إحنا المذهب يرى بالخطبة، الجمهور يرى بأن الخطبة ليست سنة بالكسوف، لأنهم يروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا لأنه لما علم الناس تتكلم بأن الشمس والقمر قد أو الشمس قد كسفت لموت إبراهيم عليه السلام، فلما سمعهم يقولون ذلك قام فبين لهم بأن الشمس ما لا تنكسف كما قلنا الشمس والقمر آيتين لا ينكسفان لموت أحد أو لحياة أحد، وبين لهم ذلك. فلذلك هم يروا بأن الخطبة ليست سنة ولكنها كانت لحالة معينة وهو حالة موت إبراهيم، ولكن الصحيح الراجح بأن الخطبة سنة من أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، والنبي قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ويظهر أيضا من كلام عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس، وهذه هو ترتيب الخطبة المعهودة، فكأنه أراد أن يخطب أيضا في الناس لأنه أتى لم يكتفي فقط بأن يعني يبين لهم، ولكنهم أتى بترتيبه المعهود في مسألة الخطبة بالحمد والثناء ثم وعظ الناس لهذا. لذلك فالمذهب والصحيح عندنا بأن يسن أن تخطب خطبتين كخطبة الجمعة. على الشيخنا صلوا كما رأيتموني أصلي وجه الاستدلال أن هو النبي صلى وخطب، يعني أنا أنت حضرتك ليه اديت حكم الصلاة حكم الخطبة قياسا على الجمعة؟ لأن هي طبعا لأن هو ما هي دي هيئة كانت، هو صلاة الكسوف كيف نعلمها؟ من فعل النبي، فالنبي صلى الكسوف ثم خطب، صلى العيد ثم خطب، خطب ثم صلى الجمعة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا جزء من الصلاة. يعني الدليل ليس في الصلاة فقط، لما كنا صلوا كما رأيتموني أصلي وهنصلي بالهيئة وأيضا نخطب بعد الصلاة كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هي عبادة. نعم زي ما قال خذوا عني مناسككم في الحج. لا انا بتكلم عن قصدي هل دي قياسا على الجمعه؟ يعني ليس قياسا، الدليل لوحده مستقل لنا، الدليل عام صلوا كما رايتموني اصلي، فكما رايناه يصلي في العيد صلينا، فكما رايناه يصلي في الجمعه صلينا، فكما رايناه يصلي في الخسوف والكسوف صلينا. حضرتك مش كده، انا قصدي خطبه الجمعه وخطبه العيد وغيرها ده اجماع. يعني ايش اجماع؟ اجمعوا ان في خطبه، يعني ما فيش. لا احنا مش دليلنا الاجماع، دليلنا الكتاب والسنه الاول. أنا مع حضرتك. فالسنة جت منين السنة؟ من صلوا كما رأيتموني يصلي من فعله. ففعله في الجمعة سنة. وفعله في العيدين سنة، وفعله في الكسوف سنة. هم أرادوا فقط أن يقولوا بأن الخطبة هذه ليست مقصود بها الديمومة الخطبة، ولكن لحالة معينة. فقلنا لم يبين أن مثلا كما خطب وأثنى وبين، فقلنا حتى وإن سمع الناس يتكلمون، ولكن هذا ليس بدليل يعني أن هذا هو السبب في الخطبة فقط. نعم يعني هو يقول ان يعني انت تبرر ايضا هو قال ان بس هي ليست من السنه يعني ما هو مثلا في صلاه الجنازه ما هو ممكن يكون داعي لكن لم يشرع فيه الخطبه لان في احوال اخرى اكرام الميت دفنه سرعه الدفن فلابد انت منشغلين في ناس اهل ميت مكلومين فالمساله فهي ترجع ل تنزلت معهم انه يعني رايت الكلام برضه فعلا ما هو هذا بقى الكلام ان هو النبي فعل ذلك مساله ان انتم اخذتوه على قول ابراهيم فقط ان هم قالوا انه يعني فهو قام ليبين لهم هذا ليس يعني بتخصيص لان هذه حاله ان تكون الحاله وقت عين يعني لا تعمم نقول لا يبدو من السياق بان السيده عائشه قالت بدا بحمد الله واثنى عليه ثم خطب فكانه يريد الخطبة لأنه هو خطب في الناس ووعظهم أيضا وأمرهم بالتصدق بالإعتاق بالذكر إذن هذه كلها خطبة نعم طيب مسألة أخرى وهذه اختلفنا فيها مع بعض المذاهب هل تصلى هذه الصلاة الكسوف والخسوف في أحوال أخرى يعني هل يقاس عليها مثلا الزلزلة لأن هذه حدوث الزلازل لأن الأحنا يعني المذاهب الأخرى يعني بعضهم كما سنبين يجيزون أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف بنفس الهيئة عند حدوث الزلازل أو عند حدوث مثلا الظلمة في وضع النهار في وسط النهار إن حصل ظلمة يعني ظلام في ضوء النهار فتصلى الحنابلة يرون في الزلزلة أن في الزلازل أنه يمكن أن تصلى بنفس الهيئة أما المذهب حتى لا نطيل في المذاهب المذهب لا يرى بأن تصلى هذه الصلاة إلا في الكسوف والخسوف فقط إن لها هيئة خاصة مستقلة وإن قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذه الهيئة وبين في الآية إن الشمس والقمر آيتان ثم ذكر فبين بأن هذه الصلاة خاصة بالشمس والقمر ليس بأي آية أخرى هذا الدليل خاص في الشمس والقمر ولكن يشرع في المذهب أيضا أن يصلي المرء عموما في حالة حدوث شيء آخر لكن ليس نفس هذه الهيئة بدليل خاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزباه شيء اختلفوا في المذاهب الأخرى في مسألة الزلزال الريح مثلا الظلمة هل يصلى نفس صلاة الكسوف والخسوف الذي جعل هذا الخلاف ينشأ بأن الحنابلة يعني يستندون إلى أثر عن ابن عباس موقوفا بأنه رضي الله عنه بأنه صلى عند الزلزلة بصلاة الكسوف بنفس صلاة الكسوف عند حدوث الزلزال فهم يعني استدلوا بهذا الأثر عن ابن عباس الموقوف بأن هذا يستدل به على جواز في الزلزال المذهب يرى بأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في الخسوف والخسوف في الشمس والقمر وأنه لا يتعدى هذا لغير الشمس لغير الكسوف والخسوف أو لغير الشمس والقمر وأما إذا كان هناك أي أمر آخر مثل الريح أو مثلا الزلزال أو شيء فمعنى دليل آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة فليس هناك ما يعني يخالف او انه اذا اراد الامر ان وجد شيء فيه فزع له ان يصلي كما كان يوسف رحنا بها بلال او كان اذا حزبه شيء يفزع الى الصلاه او كما قال النبي في هذا الحديث فافزعوا الى الصلاه ولكن ليس بهيئه وكيفيه صلاه الخسوف لذلك احنا نخالف الحنابله والرد عليهم بان هذا اجتهاد للصحابي واجتهاد خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم فنقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد الصحابي خاصة أن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقى يتوقف في هذا المسألة في هذه الصلاة إذا اجتمعت صلاة الكسوف أو الخسوف أو يعني اجتمعت مع صلاة أخرى بمعنى حدثت الكسوف مثلا مع الجمعة أو مع العيد أو مع فرض فماذا أين ما هو الذي نقدمه وكيف يصلى؟ كل من الصلاة الكسوف والصلاة الأخرى الأول قاعدة بأن تقديم الأهم على المهم واجب الأهم يقدم على المهم وهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه أرسله إلى اليمن ليعلم أهل اليمن أو ليدعوهم إلى الدين فقال أول ما تدعوهم إليه ليكن أن يوحدوا الله فبين له الأهم ثم المهم وأيضا هذه القاعدة التي الأولى القاعدة الثانية بأن ما يمكن إدراكه يمكن تأخيره وما لا يمكن تداركه يتأكد تقديمه، ما يمكن إدراكه يمكن تأخيره، وما لا يمكن تداركه يتأكد تقديمه. نجمع ما بين القاعدتين، إذا اجتمعت مثلا الجنازة مع الكسوف نقدم الجنازة لأن الجنازة فرض، وما لا يمكن تداركه يجب تقديمه أو يتأكد تقديمه. ما لا يمكن إدراكه، ما يمكن إدراكه يمكن تأخيره، وما لا يمكن تداركه يتأكد تقديمه. دي دليل برضه؟ عفوا؟ دي دليل؟ لا دي قاعدة مستنبطة يعني مش وضعنا لا يحضرني عن ليها الحياة. فإذا اجتمعت مثلا جنازة مع صلاة الكسوف تقدم الجنازة أنها فرض، وأيضا إكرام الميت لأنه حتى لا يتحلل الجسد ويسرع بالدفن. إذا اجتمعت مثلا الكسوف مع العيدين، فإذا كانت العيدين معنا من أول طلوع الشمس بعد قدر رمح إلى الزوال، وكان الكسوف لها وقت في الأول ينتهي، فنقدم الكسوف ثم نصلي العيدين، ويسن جمع خطبة واحدة. أو إذا لم يمكن تدارك الكسوف إلا بتقديمها فتصلى أولا، أما إذا أمكن تدارك الكسوف كان بعد العيدين فيصلى العيدين الأول ثم يصلى الكسوف حسب خروج أيهما من الوقت. أيضا إذا اجتمعت مع الفرائض صلاة كسوف مع فريضة، الأصل في الفريضة أن فيها واجب موسع، فإذا أمكن أن يصلى الكسوف ثم بعدها يصلى الفريضة لأن الكسوف لها وقت محدد، فتقدم الكسوف ثم يصلى أو تصلى الفريضة إذا يمكن تداركها، وإلا إذا لم يمكن تدارك الفريضة فتقدم الفريضة هي التي الأهم على المهم. يعني يجمع بين القاعدتين الأهم فالمهم، وأيضا الذي يمكن أن يتدارك ويؤخر، والذي لا يتدارك يقدم. ممكن إذا كانت كده ممكن نعم، مهم الوقت يكون يسمح. الإشكالية لو كان في نفس الوقت والكسوف وقتها محدد، أما العيد فممكن تؤخره. آه خلاص كده يعني وقت الكسوف حصل في نفس صلاة العيد فخلاص كده كده صلاة العيد. معك إلى الزوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على السلامة. أيضا إذا اجتمعت الجمعة مع الكسوف، فالجمعة من أول من بعد الزوال إلى العصر، فيمكن أن يعني يصلى الكسوف أولا ثم يؤخر الجمعة تصلى ويخطب خطبة واحدة للاثنين. أيضا يخطب خطبة واحدة للاثنين؟ نعم. يكفي خلاص، ما هي الأصل في الخطبة عظة الناس، فأنت هتصلي الكسوف ثم لما ينتهي تصلي تخطب، هي الخطبة أصلا للكسوف بعد الصلاة وخطبة الجمعة قبل الصلاة، فهتخطب خطبة واحدة ثم تصلي الجمعة. يبقى إذا اجتمع بعد الصلاة دي وقبل الصلاة. نعم، هي إذا اجتمع الكسوف مع نوافل مطلقة يعني صلاة الليل، ويقدم لأن معاك صلاة الليل فيها وجه أو يعني وقت موسع، فتقدم صلاة الكسوف ثم يصلى صلاة الليل. هذا يعني آخر الكلام في صلاة الكسوف. ندخل إن شاء الله بعد الصلاة في صلاة الاستسقاء. في أي أسئلة؟